بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر ما خشعت القلوب ودمعت العيون. الله أكبر كلما ذكر ذاكر وكبر. الله أكبر كلما صام صائم وأفطر. هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. أيها الإخوة الموحدون بقول لا إله إلا الله والمصلون على سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله، أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأبخل البخلاء من يسمع اسم الهادي البشير ولم يصلي عليه. في هذه الأجواء وهذا اليوم العطر المبارك، وإن كان أراد رب العالمين للوالد الراحل فهذا هو التكريم الرباني، لأن هذا اليوم هو عيد للأمة الإسلامية، عيد أسبوعي. في هذا اليوم العطر المبارك فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة، وفي هذا اليوم أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، يوم تتصبب الوجوه عرقا وتسيل ماء وتدنو الشمس من رؤوس العباد. فيا فضيحة العاصي الذي لم يتب من المعاصي، وينظر الله إليه كلما راح وغدا. أيها الأخ الكريم، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. أمة الإيمان والإسلام، من داخل هذه الخيمة الذهبية، فراشة الحاج سامي الصياد جميزة بني عمرو، سيتم هذا النقل على مدار هذا اليوم وهذه الليلة القرآنية عبر هذه الهندسة الصوتية المميزة، إدارة المهندس علي حسني بالإبراهيمية، طاقم الضيافة للخدمات الفندقية أبو أحمد، إدارة الحاج رجب أبو أحمد جميزة بني عمرو، عبر هذه اللؤلؤة والإنارة إدارة الحاج زكي رجب إبراهيم بابن العاص. أمة الإيمان والإسلام، معنا قارئ مميز من قراء الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية، غني عن التعريف، ولكن لا بد أن نذكر هنا لأن الحق سبحانه وتعالى علمنا رب العالمين إذا جمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قال الله أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا ربنا من ذا الذي ينبغي أن يجاورك يا ذا العزة والجبروت؟ فيقول الله أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ يوجد معنا عالم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية، فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنا مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، في هذا العرس القرآني ونحن نودع الوالد الراحل الكريم الحاج علي إبراهيم شعيشع، مشاطرة منا للعائلة الكريمة والأبناء الأعزاء الأستاذ محمد علي إبراهيم والحاج محمود علي والكابتن بهاء علي والحاج أحمد علي، كذلك الحاج زكي محارب. هيا بنا مع دقة الأداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت القرآن الكريم عليكم بالشفاءين القرآن

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت فإن انتهوا فإن الله وحدوا يلا صلاة النبي عليه. الله الله الله. نعم يا رب. نعم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لا إله إلا الله. فإن انتهوا فلا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا وأنفقوا في سبيل الله. صلوا على سيدنا النبي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الحج والعمرة لله

صل على سيدنا النبي. أثنى عليك يا رب لهم مزيدك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الحج أشهر الحج أشهر معلومات.

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى كما عرفها الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لقد عشنا وتعايشنا مع دقة الأداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت عطار الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط، بعدما أفاض عليه رب العالمين من فيوضات القرآن أمة الإيمان والإسلام. لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة في هذا العرس القرآني تكريما للوالد الراحل الكريم الحاج علي إبراهيم شعيشع، مشاطرة منا للعائلة الكريمة. تم هذا النقل أمة الإيمان والإسلام من داخل هذه الخيمة الذهبية فراشة الحاج سامي الصياد بجمهزة بني عمرو، عبر هذه الهندسة الصوتية المميزة دائما إدارة المهندس علي حسني بالإبراهيمية، طاقم الضيافة للخدمات الفندقية إدارة أبو أحمد الحاج رجب أبو أحمد. أمة الإيمان والقرآن في هذه الأجواء العطرة، وما زال يتوافد علينا السادة الدعاء، حيث كان معنا الداعية الإسلامي الكبير الشيخ صلاح الشربيني، كما وصل أثناء التلاوة أيضا الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد أبو خودة والوفد المرافق له. سيدي يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. في هذه الأيام العطرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وضح حقيقة هذه الدنيا، هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أمة الإيمان والإسلام في هذه الأجواء العطرة المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم في هذا اليوم، فأكثروا علي من الصلاة فيه كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله. أمة الإيمان والقرآن.